بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هدينا وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تبارك ربنا وأنعمت عليك. اللهم زدنا علما وأشرفنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق للآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة النعيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نسألك بجمال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ثم أما بعد، أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش هو المفروض أما أكتمل العدد عشان بس جاية فتوى من تحت يعني. إحنا في النزول في المسجد هكرر هذه الشكوى. لما بننزل من المسجد المفروض ان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلت النساء في المسجد ما تقفش على باب المسجد تتكلم، لا ده مش من ادب الاسلام يا جماعه ابدا. نقف على تحت ونسلم على بعض ونقبل بعض، والرجال اساسا الصلاه للرجال. واحنا كان من الله علينا اننا نحضر درس علم عشان ربنا يرفعنا عنده، عشان نخرج واوصلت ذنوبنا، عشان نخرج ربنا سبحانه وتعالى كتب اسماءنا عنده في الملأ الاعلى، عشان نطلب ربنا سبحانه وتعالى يقول ملائكتي اشهدوا اني غفرت لهم. ما نضيعش النعمه اللي احنا بنعملها لاننا نعمل بعدها اخطاء. فمن الاخطاء اللي بتحدث كنت اتمنى العدد كله يبقى موجود بس البعض ما جاش، هنكرر الامر واذكركم بيه، ان لما نخرج على باب المسجد كل واحده تنصرف، تغلق التليفونات لو سمحتوا، كل واحده تنصرف تماما في حالها. ممنوع توقف ورجال، عايز اقول لكم الصحابيات كانوا بيعملوا ايه؟ خلونا بقى خلقنا، خلونا زي خلقنا معانا. كانوا لما يخرجوا ويمشوا كانوا ما ياخدوش وسط الطريق علشان ما يبقوش ظاهرين كده ابدا، كانوا بياخدوا حتة الطريق يمين. حتى قيل ان ثيابهم كانت ايه؟ حط في الحيطه تتعلق في الحيطه من كتر ما هم ماشيين مستقرين لابسين كده. احنا بنمشي في الشارع ونضحك بصوت عالي ونتكلم بصوت عالي، لا يا حبيبي لا، ديننا لا يدعونك، ديننا دين الحياه. خلي بالك هذا الدين بكل خلق، كل دين خلق، خلقنا ايه؟ الحياه. بكل دين خلق، طبعا احنا منهجنا الحياه في القران، لكن لكل احنا خلق الحياه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن هذا الخلق الجميل، بيقول الحياه من الإيمان مش كده؟ ويقول إلا تستحي افعل ما شئت. إذا ما استحيتيش وقفي في وسط الطريق، كلمي مع بعض، اضحكي بصوت عالي وكلمي بصوت عالي. هذا ليس من الحياة، هذا ليس من ديننا. ديننا يدعو إلى كل جميل وكل خلق حسن، كل خفض الصوت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الصوت في كتابه وقال إيه في ذكر الصوت في كتابه؟ واغضب من، مش كده؟ واقصد من ايه؟ القصد اغضب الغض يعني القصد، واقصد في مشيك الاول، واقصد في واغضب. يبقى حتى لما تيجي تمشي ما تمشيش كده بهروله، لا تمشي بادب شديد، بادب شديد. وانت بتتكلمي في الطريق خلي بالك، وحتى في عادي الصوت عالي ومصخب، ابدا ابدا. ادبنا في الكلام، مش في المعاملات، في الاستحياء، في حب بعضنا البعض، في استحيائنا من كل قبيح، في البعد عن الفواحش، في البعد عما يغضب الله عز وجل. فقد ايه بذلك هذا الدين يدعونا لكل خلق، يدعونا للاخلاق. دين الاسلام يدعونا للاخلاق، دين يثني ربي على نبيه بالخلق، فماذا يقول له؟ وإنك لعلى خلق عظيم. مش على حاجة، مش على غنى، ياما غني لكن ما عندوش، ياما فقير عنده خلق. إذا هو غنى ولا بالفرق ولا بالمستوى، هو من أدب مع الله. اللهم ارزقني وإياكم من أدب مع الله. ومن الادب مع الله حسن الخلق. واللي عايزه يعني سبحان الله يامر المرء بحسن الخلق ما يامره الصائم القائم. تخيلي يعني لو وعيتي كلامك ولو وعيتي مشيك ولو وعيتي حياتك ولو وعيتي ادبك في الطريق ولو وعيتي معاملاتك مع الخلق ولو وعيتي جارتك مع جارتك ولو وعيتي حسن مع شريكك في بيتك مع اهل بيتك ولو وعيتي ضيوفك ولو وعيتي بر والديك ولو وعيتي من له حق عليك ولو وعيتي ادبك في المعامله مع الخلق لو وعيتي ابتسامتك الجميله تبسمتي وجه اخيك صدقه. تخيلي كل ده تنمر به منزل اكتر من الصائم القائم بحسن الخلق. علشان كده اقول دايما حاجه ودايما انا حتى ادعو لنفسي دايما اللهم ارزقني بحسن الخلق اللهم ارزقني بحسن الخلق لانك تبلغي بحسن الخلق من المكانه تبقي عايز تبقي رفيقه مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلبكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا. كل ما كان عندك حسن الخلق كل ما كان مجلسك ايه؟ قريب من النبي. اللي عايزه تكون قريبه تبص في اخلاقها تبص في معاملتها تبص في صحابها وتبص في دينها وتنظر في حيائها وتنظر على فكره حسن الخلق يشمل كل شيء يشمل صبرك يشمل صبرك في البلاء. واحده اختي بتقول لي الله يكرمك كلميني على البلاء. قلت لها والله يا بنتي لا نقول درس الا واحنا بنتكلم عن البلاء. حتى الادب في البلاء والصبر في البلاء من حسن الخلق من الادب مع الله. لما يجي العبد كده البلاء وينظر ربي اليه في هذا العبد المؤدب تلاقي العبد المرض قاعد يطحن في جسمه لكن يقول له والله يا ربي راضي عنك والله يا ربي راضي عنك بس اعني والله بس يا ربي اعني يا عبد الله. حسن خلق حسن خلق ايه؟ قضاء الله. هذا العبد صبر على قضاء الله فيبلغ المنزل عند الله بادبه في الصبر. عشان كده اقول لكم ان الانسان زي ما الاخت كده بتقول طب بس عايزه اتكلم عشان اتصبر عشان ده بلاء شديد. اقول لها اصبري اصبري لن يبلغ الله مثل ما يبلغ بالصبر. لا يبلغ الانسان عند الله عز وجل بر الصابر اللي هيوفى يوم القيامه. شوف بس يعني اجره ايه بقى؟ الاجر مش محسوب ب10 ولا 100 ولا 60 لا لا لا لا عدد ولا وزن ولا مكيال ولا لا يحكو له حثوا عشان صبر عشان صبر صبرت على قد ما من البلد. ما انت صبرت على البلد بتقولي ربك الله يا رب العاطي الله يا رب العاطي انت قضاءك تبشر الصبر. عشان كده بنقول البلد تبقى مرضى ثانيه اللهم ارزقني واياك من حسن الخلق. تجد مثلا بيبان حسن الخلق لما تكون في المسجد جدا تلاقيك مثلا يا دوب يخلص الاذان بدل ما تقولي مثلا بين الاذان والاقامه دعاء. شوفي حسن الخلق مع الله ادب مع الله يعني معذره ادب مع الله. تلاقي وانت في المسجد لو سمعت صوت خفيف يعني ما فيش صوت ما هو عارفين بقى انه بين الاذان وبين الاقامه الدعاء مستجاب. بتضيعي عليك موطن من مواطن الدعاء شديد انه بين الاذان والاقامه ادعي بما شاء الله من خير الدنيا والاخره. لا مش عايزه استغنيه. عشان كده بلاقي اللي بيقول لي كلمني كلمني كلمني هيصوم ما بيدعوش ما بيستغفروش قبل كده ما مستغنيين يعني ده احنا فقراء احنا باين كلنا فقراء الى الله عز وجل. لذلك اذكركم اذكر نفسي كنا اذكركم كنا اذكركم أخذ الصوت وحسن العشرة حسن المعاملة للوالدين حسن معاملة الضيف حسن معاملة الجار حسن معاملة الصغير الرحمة والأدب مع الكبير والأدب مع الشيبة والأدب مع حمل القرآن غير المجافي. يعني إيه حمل القرآن غير المجافي؟ اللي بيعمل بيه مش كله حمل القرآن حمل القرآن غير المجافي يعني اللي هو بيطبق ما جاء ما قال ربي. لذلك يقول القرآن لما أرسل إلينا أرسل إلينا رسائل. القرآن رسائل رسائل في إيه؟ يتدبروا آياتي ويتذكروا الأمثال. عشان نتدبر الآيات عشان نتدبر إيه ربنا بيدعونا إلى كل إلى كل خلق جميل يدعونا إلى كل خلق من أعظم الخلق اللي يدعونا إليه الكتاب الله عز وجل إن الله يحب الصابرين، يحب الشاكرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب المتوكلين، يحب كل على كل دي كل حسب خلقه. ولذلك يحب المخبتين كل، يحب المؤمنين لا يحب المسرفين، لا يحب الخائنين، كل سوء خلق. يحبش المسرف. أما إيه؟ إن المسرفين كانوا إخوانا الشيطان، وكان الشيطان ربه كفورا. لا يحب الخائنين، لأن الخائن لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه لم يراقب الله عز وجل، هو استقر بخيانته أو غضب أو خان العهد. ولذلك لما تيجي تشوفي حساب الخائن عند الله عز وجل يوم العرض على الله فضيحة. تصوري فضيحة شديدة عند العرض على الله عز وجل. إزاي؟ يحمل الخائن يوم القيامة لواء غدرته سوء خلق لواء طويل، ويكون ذلك على رؤوس الأشهاد طويلة كده عشان كل الناس تشوف، ويكتب عليها هذا غدر فلان بفلان خائن غدر أو كده. والغشاش ليس ممن كان أخوان الشياطين المبذلين، كان أخوان الشياطين. أنا بتكلم عن إسراف، أنا من مبذل إسراف. إن المبذلين كانوا أخوان إيه؟ الشياطين. وكان الشيطان ربه، يبقى المبذل هو إيه؟ مسرف. المبذل مسرف. يبقى إن كما قال ربي إن المبذلين كانوا، وكان الشيطان، يبقى ربنا بينهانا عن إيه؟ عن إسراف. عن الإسراف. عن الإسراف في كل شيء، نعم. في كل يقول ربي ولا تسرف. ولا تسرف. في عبادة الرحمن قال فيهم إيه؟ إذا أنفقوا لم إيه ولم إيه، وكان بين ذلك إيه وسط، لا يسرع لا يقطر على بخيل ولا، ولكن كان بين ذلك إيه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها إيه. إذا الأمر دي برضو من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ينهى عبادي عن إيه عنها. ولذلك لما تيجي تشوفي كل خلق جميل بيعود على الإنسان على فكرة. ولذلك صاحب الخلق الجميل بيحب الناس، وصاحب الخلق القبيح يبغض الناس. ما تجد الحمد لله، ما تجد الإنسان وعنده خلق جميل إلا وتجد يضع عبدي في قلب الناس محبة لي. وما تجد نفس إنسان بغيت في نفسه، بغيت في معاملته وخلقه، بغيت في كذا، إلا ما تجد هذا العبد سبحان رب العرش العظيم مش بتحب. خاين، قدار، سيء المعاملة، قبيح في المعاملة، هيحبوه ليه طيب؟ هيحبوه ليه طيب؟ ولذلك حسن الخلق يا جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى دعاه ليه؟ من غشنا؟ يعني الغش هل هو رب يحب سبحانه وتعالى الغش؟ لأنه هو بيراقب الناس ولا بيراقب الله ولا بيراقب الناس؟ يستخفون من مين؟ من الناس ولا يستخفون الله؟ طب يستخف من مين؟ وهو مش واخد باله ان رب سبحانه وتعالى معنا انما ايه يا جماعه؟ في كل مكان، في كل مكان، بس في كل مكان خلي بالكم ان الله فوق ايه؟ من فوق ايه؟ من فوق عرش في علوه. اذا حسن الخلق، حسن الخلق من ادب. من حسن الخلق انك تحب لنفسك كما تحب لغيرك. شوفي عيوب نفسك زي ما انت شايف عيوب غيرك. بعض الناس بتشوف الايه؟ القشة، القشة في عين غيرها. لازم ما تشوف من الناس اللي ايه؟ لا وحش وده وحش وده عنده عيب وده عنده عيب وده عنده خطأ وده عنده غلط وده عنده غلط. وهي والله من تكون كذلك والله يا بناتي. ايه اللي بتكون شايفة من الناس؟ ده غلط وده غلط وده خطأ وده عنده والله الذي لا إله إلا هو ينظر لنفسه. الشخص اللي بالشكل ده والله لم يرى عيوب نفسه. لأنه بيتتبع، تعرفين السقطة واللقطة؟ السقطة واللقطة. لكنها لذلك سبحانه المؤمن يعني عم ياخذ بالإيه؟ بالمعاذير للمؤمن. إنما الثاني يقع في إيه؟ يصدق ما يصدق اللي هو ايه الزغطه والضغطه كما يقول. لذلك ده من حسن الخلق ده من سوء الخلق. حسن الخلق اولا وبدايه ان العبد يكون مع الادب مع الله في الادب مع الله عز وجل. اول حسن الخلق من الاضمن حسن الخلق ده ادب. هذا الادب يكون ادبا مع الله ويكون ادبا مع الناس ويكون ادب مع النفس وقبل ذلك الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الادب مع الله عز وجل اول شيء يعرفه العبد ان ازاي يعرف واحد يتخذ لله ندا من بدء الكلام. ده الادب ده بحق الله حق ربي سبحانه وتعالى ان يجعل لله ندا من بدء الكلام. والله غني عن الشريك كما تقول. ولذلك اللي بيشرك الله عز وجل او يتخذ لله ندا الذي لا يخلص الذي لا يخلص لله سبحانه وتعالى اللي ما بيخلصش لله سبحانه وتعالى يبقى ده في ادب مع الله عز وجل ابدا ابدا. من الادب مع الله عز وجل من الادب مع الله عز وجل الصبر على بلائه والرضا بطلابه. الصبر على البلاء والرضا بطلابه بأدب. ليه؟ لان لو يعلم العبد ان الذي انزل هذا الامر هو الله عز وجل هيتستقيم جوارحه على الرضا بما قضى ربي سبحانه وتعالى. يبقى من الادب مع الله عز وجل ان الانسان يرضى بقضاء الله يصبر على بلاء الله عز وجل ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وتجديه لان بعض الناس لما ينزل قدر الله عز وجل ينزل البلاء شوفي وجوههم متصفقين من غير ما تتكلم باين على وشها انها متصفقه. شوفي واحده تشوفي تساليها انت جايه في حاله وجهها متصفق انما اللي وجهه راضي باين على وجه الراضي ده من الادب مع الله عز وجل. الصبر على البلاء والرضا ده من الادب مع الله عز وجل. من الادب مع الله عز وجل يا جماعه ان الانسان يعني سبحان الله يبقى شاكر بانعمه شاكر بانعمه لا يخطو لسان عن قول الحمد لله الحمد لله الذي هلانا لهذا ولما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي انعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى الحمد لله الذي خلقنا مسلمين الحمد لله على نعمه الايمان الحمد لله على نعمه العافيه. تجد بعض الناس والعياذ بالله بتضيع اوقاتها كلها ليست الحمد لا هو الحمد خلي بالكم عمل الشكر لله معذره الشكر ده عمل الشكر عمله انا داوود شكر شكر خلي بالكم اعماله شكر ازاي يعني يبقى عمله ايه عمله طاعه ولا يبقى عمل ولا لا عمله. ولذلك الشكر لكن بعض الناس شكر النعم عندها كلام كلام كلام كلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا اين الشكر؟ يريد يكون اوقاتهم هذه الثمينه في شكر الله وشكر الله عمل. يريد تكون اوقاتهم الثمينه دي انهم يمسكوا كتاب الله عز وجل يقراوا في ايات الله عز وجل لحد ما نموت. خلي بالكم احنا ماسكين كتاب الله عز وجل بين ايدينا ولا نشبع منه. ولذلك الشكر عمل الشكر طاعه الشكر عبوديه لله عز وجل الشكر عمل كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما تيجي تشوف مساله شكر العباد نجد ان الشكر عند الناس قليل من العباد الشكر. اللهم اجعلنا من القانعين ان يشكر من الناس دايما الناس تطلع الى الملائكة دايما الناس تطلع الى المعنى الناقصه دايما الناس. ولو نظر الانسان فيما حوله في سكنه امن في سربه عنده قوت يومه اللهم لك الحمد عنده باب ستره عنده زي ما بقول كده دايما عنده حمام لوحده بيقضي فيه حاجته مش عليه ستاره لا عليه باب. في ناس ما عندهمش حد ستاره لكن قليل من عباده الشكر قليل من عباده الشكر. ده الادب مع الله الانسان دائما يتذكر نعم الله عز وجل الشكر تدوم النعم سلسله كل ما تشكرين ربي سبحانه كما قال ربي في كتابه الكريم. هذا ادب الاحباب ربطت الزياده بالشكر ولئن كفرتم إن عذاب الإيه؟ إذا المسألة رب سبحانه وتعالى نسأل رب العالمين بآدم مع الله إن يكون دايما شاكر على هذا حسن خلقه، إن يكون الأدب مع الله عز وجل دايما تكون شاكر الله عز وجل. بعض الناس سبحان الله يا جماعة يكلمون في حياتهم تلقي إنهم مش عندهم إلا عدم الشكر، لكن لما تيجي تسألي حد تقول له كيف حالك بدون كذا وكذا مثلا بدون شكوى يعني وبدون يعني لحالهم فعلا كده بدون تسخر. لكن بعض الناس والعياذ بالله إن ما لقيتش حالهم تشوف حال غيرهم، ما لقيتش حالها تشوف حال غيرها، حالها المرة دي كويس تشوف حال غيرها عشان برضه تتشغل بيها تبقى مشهورة على طول بغير الله. يا من شغلت دائما بغير الله اعلمي أنا ذلك سخط من الله وأنك منشغلة بغير الله. على فكرة ده من الخزلان، زوجات العبد على طاعته وبعدين بعد كده تجد ذلك العبد أصبح منشغل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا اعلمي إما توفيق وإما خزلان، إما إنك موفقة والموفق ما سدد، الموفق من الله ما سدد. يعني إيه؟ تجد مجرد مثلا إيه؟ الذين اتقوا إذا إيه؟ قولوا إذا نسون طائف من الشيء حصل إيه؟ خلاص ممكن جينهم طائف طبعا، إحنا بشر ممكن نغلط ممكن نقع ممكن نكسر ممكن نبتلع ممكن نتضايق ممكن إحنا بشر، لكن متربص لنا جميعا. لكن شوف التقي يفوق لنفسه بسرعه ويقول ايه اللي انا عارف نفسي ده، انا ليه مشاغل بغير الله، ايه اللي انا براني ده، انا ليه طاقتي قلت، انا ليه صرفت عن ربي، انا ليه قل يعني تجدي طاقه هو المتقي كده هو ده التقي احبائي. لذلك تذكر ان الاخر ان الاخر خلاص نسال الله ان نكون إن دي أن أني وعدني من المتقين. إذا كما ننظر إلى هذه الحالة الأدب مع الله يحتاج نقول الأدب مع الله الشكر، الشكر عمل حتى يوم الدين، حتى ما نخرج من الدنيا نسأل ربي أن يرزقني وإياكم، لحد ما نخرج من الدنيا إحنا بنعمل بطاعته مهما بلغ بنا الأمر. المحبرة حتى المقبرة، المحبرة حتى المقبرة. يعني الإنسان يكون لآخر لحظة في حياته ما فيش حاجة تشغيله إلا ما سبحانه، علشان يوم يجي كده اليوم اللي هيخرج فيه من الدنيا يبقى عنده خوف ما رجعش، ما هو عالم وفي نفس الوقت حصل إيه هو خايف ده يكون مقصر في طاعة الله عز وجل. إنما يقبل وهو ساب كل طاعة الله، طب كل طاعة الله ساب طاعة الله عز وجل وجيب الموت على ذلك، ذلك الخسران المبين على الإنسان أن ينتبه أنا مش على خسران. اللهم نسألك حسن الخاتمة، الأدب مع الله أحبائي، الأدب مع الله عز وجل، كثرة ذكر الله، كثرة ذكره، لأن كفاية شرف للعبد أن يسمع قول ربي إيه؟ اذكروني ربك يقول ربك الكريم أين أنت أيها العبد؟ عندما يقول لك ربي الكريم لو ذكرتني عبدي فانا ذكرك، هل يمل لسانك عن ذكري اذا عرفت ان ربك لا يأسف كل ما تطلب منك ذكر ويذكرك، يمل لسانك تنسي بالله عليك اي قلب ينسى ربه الذي يقول له تذكرني عبدا، مين ده اللي يفضل لسانك ومين اللي ينسى ومين اللي يسيب الذكر ومين أنا جالس مثلا من ينظر من ينظر ذلك إذا كان على طول هو يذكر الله سبحانه وتعالى كما قالت كما قيل في ذلك أنا أعلم متى يذكرني ربي. حد يعرف متى يذكر رب فقال له في كتابه ربي قال اذكروني أذكره واشكروا لي يعني كأن الشكر. ولذلك نقول ده الأدب مع الله، إن ما تنسيش صاحب رب نعمتك، إن ما تنسيش اللي خلقك يا بنتي ده لما يكون عندك إنسان من أعطاك نعمة من نعم الدنيا أو كان له فضل عليك يقولي والله فلانة دي منسى الله أبداً، والله فلانة دي منساها أبداً، والله فلانة دي منسى أدبها معايا أبداً، والله منساها أبداً. العبد الفقير الفقير ولله المنفعة، ولا وأرنا ربك لما تيجي تشوف عملك يا ربي خلقك صورك سخر لك ما في السماوات وما في الأرض وأعطاك النعم لا تعديها أسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة ما تعديها سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة جعل لكم الأرض ذلولا جعل لكم ليلة تسكنوا فيها جعل لكم النهار مبصرا جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا والغدر منازل حتى تعلموا عدد السنين والأحزاب ما خلق الله العظيم سبحان رب العرش العظيم لما تيجي تنظر إلى ذلك العبد الفقير إلى الله عز وجل كل النعم دي نقول فعلا مما قدر الله ولذلك نقول الهدف مع الله انك تعرفي القدر تقدري النعمة دي وتفتكري لما النبي صلى الله عليه وسلم بيصف كده ان الايه لما وصل في سوره اخر الزمر قال ايه؟ في اخر سوره الزمر قال ايه؟ لا قبلها ونفخ في الصور فايه؟ كل اللي في السماء وكل من في الارض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم يمرون خلي بالك وشرقت الأرض وشرقت الأرض من ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالإيه الحق وهم لا يظلمون وفيت كل نفس الإيه ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا نسأل الله أن يرحم منهم خلي بالك وتيجي تشوف المشهد ده فتقدمي يعني تقفي سبحان الله مع نفسك وقفه ده في يوم هنقف وهيحصل ده كله واما الايتين الزلزله دي في اخر سوره الزمر اما يسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ولا سيق الذين او تقول ان الذين سيق الذين اتقوا الى من؟ خلي بالك عايز تقول من اي فريق في الاثنين اللهم ارزقني واياكم الفريق الثاني الذين وفتح اللي فيها وفتح وشرفوا هنا في هذه الايه يا رب العالمين وشوفي بقى هم بعد ما هنتهم الملائكه شوفي بعد كده قالوا ايه الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر نعم الأجر الأدب مع الله تجيبه بعد كده بتلاقي الثمرة بتلاقي الحصاد بتلاقيك جماعتي في الدنيا مش هقول لك التعب شديد لأن هقول لك دي مش التعب شديد لأن الدنيا كلها كده أمتع ما في الدنيا إقبالك على الله أمتع ما في الدنيا يعني شوفي اتخلق الإنسان في كبد هيفضل في الكبد ده على طول الا لو خرج من ذلك الكبد ايه في هذه الجنه الدنيا جنه الدنيا في الدنيا جنه من لم يدخل جنه الدنيا لم يدخل ايه هي ايه هذول مجالس الذكر تعرف على الله الانس لله ذكر الله شكر الله انك تتقلبي في بساتين بساتين كده كل تقطفي لكل بستان زهر تذكري تستغفري تحملي تدعي تصلي صلاتك المكتوبه تمسكي القران تقراي تراجعي ايات ربي تقراي في القران وردك تقيمي ليلك تستغفري تنسي الشيطان اللي قاعد يلف في دماغك تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم اللي بيخلي حياتك بيدمر كل ما في حياتك قاعد متسلط على عقلك وعلى بدنك عشان يبعدك ويصرفك عن طاعه الادب مع الله عن طاعه الله عز وجل شيطان اعوذ بالله من الشيطان انسي الشيطان لان الشيطان سيذكرك بكل ما ينقص حياتك ذلك الشيطان يحزن الذين امنوا ما يحزن الانسان بمرض ولا بلاء ولا من غير شيء على فكره يحزنه من غير شيء فافتكري استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وعرفي ان الانس بالله هو سعاده الدنيا واعلمي ان القرب من الله هو سعاده الدنيا واعلمي ان الشقاء في الدنيا تكون بالاعراض عن الله عز وجل طريقين يا بناتي يا اما طريق اقبال اعراض يا اقبال على الله عز وجل يا واحد معرض يا طريق توفيق يا طريق خذلان التوفيق ما سدد الى عمل يرضي الله الادب مع الله طريق خذلان انه سايب كل امر الله عز وجل فنسال الله سبحانه وتعالى ان ناتي يوم القيامه فلنأتي يوم القيامة ولما نكون من المظلومين يا رب العالمين. لذلك نقول الأدب مع الله عز وجل الخوف، الأدب مع الله عز وجل الخوف، إنك تخافي ربي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بتخافي من الناس مش خايفة من ربنا؟ هو برضه كده في كده الأدب مع ربي سبحانه وتعالى، إنك تعرفي أن الله الحق عندك شر. لأن أنت الإنسان، الناس كتير جدا بتخاف من ربنا، بتخاف من الناس، بتستخبى، بتستخفي، تعمل تيجي تعمل مصيبة أو تعمل بلاء أو تعمل أو تسرق أو تفعل فاحشة أو وتيجي تبص شمال وتبص يمين، محدش يفهم، حد مطلع؟ محدش يسمع يا جماعة الكلام ده، خلي بالكم اقفلوا الباب، محدش يسمع. أو واحدة تقعد ورا النت، أو واحدة تقعد، أو واحد يعني مقصود يعني تنتهك محارم الله، تكلم وتصادق وتعمل الحاجات الشات اللي انتوا عارفينها اللي موجود دول، وتصادق وتعمل الحاجات اللي احنا بنسمع عليها دلوقتي، وتروح تبص لحد من صاحب البيت، تروح تبص لحد يكون باباه ولا مامته صاحب واستخافهم ويعملوا سبحان الله، او يكلموا في التليفونات تحت البطاطين ولا ايه ده؟ وبعدين؟ طب وبعدين؟ انت بتستخبي ولا انت بتستخبي تحت غطاء خلقه لك ربي؟ ده انت كل ما في هذا الكون اللي خلقه من؟ الذي يعمل السر. انت نسيت الله؟ انت نسيت الله؟ انت راقبت البشر، انت لم تراقب الله، انت لم تراقبي، انت لم تخافي، تخافي من الله عز وجل؟ واحد ما بيسمع او تيجي فاتوى واحده تقول لي كذا ويحصل كذا، وواحد مش عارف، قول لها بنتي هذا ما فيش ادب مع الله، ما فيش خوف، الخوف من الله مراقبه. أو يجي واحد يسرق يظبط أموره تماما، يقول له العملية تمام، يظبط أموره تمام، محدش هيمسك علينا حاجة، لا هيتمسك عليك إن شاء الله، لأن الأمر لا يمكن يفوت، الأمر لا يفوت، لأن الرقيب عليك هو من؟ والله. أنت بتستخفي من مين يا ابني ولا يا بنتي تيجي تسرق شكل؟ سبحانك رب العرش. لكن عايز أقول لكم لما كله كان سبحانه وتعالى سبحان الله مرة كده زمان كنت صغيرة طفلة كده يعني، وحصلت عشان يعني ده يؤكد لنا ان ربنا بيكون عايز يفتح العبد يطمس على دماغه. وكان سبحان الله جاي، كان الوليد رحمة الله عليه جاب لي هدية كده، كانت مدادية جميلة قوي حط فيها مفاتيح، وكانت شكلها متميز رحمة الله عليه الجميع. وبعدين سبحان الله والله ما انسى هذا اليوم ابدا، بقيت ابص للسماء كده وكنت صغيرة لكن اعلم انه قريب. فشوفي سبحان الله ايه اللي حصل للامر ده، يعني عايزه اقول لك الحرامي لازم يبان مهما طال عليك الزمن يا حرامي هيبان. فبصيت ادور على الهديه بتاعت والدي رحمه الله عليه، كانت غاليه عليا جدا، لا ما لقيتهاش. ادور ادور، ما اسأت الظن في احد ابدا ابدا، بس قلت اسأت الظن في نفسي، قلت يمكن اكون ربطتها يعني اتحطت طلعت مني. ومضت فترة وكنت مريضة، وبعدين وكنا متعرفين في مدارس كان فيها حصة الألعاب، فكنت مريضة، فالمدرسة بتاعت اللي هي الألعاب دي قالت لي أنت اقعدي وإحنا هنخرج للألعاب. فهم بقى البنات يا حبيبي، البنات بقى اللي معايا اللي خايفة على حاجة سمينة تدهان، بصيت على الحاجة السمينة دي لقيتها وصلتني والله يا رب. يا أمر شديد يا بنت، ما خدتهاش طبعا، بس عرفت ليه يا بنت تزيد لنفسك بحاجة ده، ما تقوليليش بقى زيها، لأن ما كانش في الوقت ده فيه دي، ما كانتش مكررة حاجة، دي كانت حاجة متميزة وما شفناهاش يعني. وكان والدي رحمة الله كان جايبها لي من لبنان. فعايزة أقول لي الحرامي لازم يبان، تتخبى إيه؟ وتيجي الحرامي يعني اللي بتشوفي الإنسان يجي الحرامي منين؟ نعم؟ لا لا لا خلاص، ما قدرتش أكون طفلة إزاي؟ لكن والله ما كنت ما قدرت أتبرع أو لها ليه تعملي كده؟ لو طلبتيها مني لعطتها، لو طلبتها مني لعطتها. وبعدين هي عشان رحمة الله على والدي. لكن ومرت الايام الشخصه دي ما نفسها عرفت انها ممكن يعني فبقيت اقول يا يعني انسان لما عن سمي بان امام الناس انه ضئيل وذليل فكيف عند الله؟ انا اقول لكم قصه دي لان القصه دي شديده جدا كانت في نفسي وانا شفت كام سنه صار طويله لكن عايز اقول لكم الحرام لازم يبان لازم يبان. ارجع مره ثانيه للادب مع الله الخوف من الله مفيش الا لله ما تستتريش ورا النت ولا التليفون ولا عشان مش الناس مش شايفاك انت كده بتسرقي شيء مش حقك مع كل يوم بقى تشيل يعني هتبقى حاجه تافهه تشيل ميداليه بس اكيد هتضخم بقى بس وده هيشيل اللي سرق وده هيشيل لو الارض هيشيل اللي جايب واحد ارض هيشيل ارض على الاكل وتجسم واللي شايل بقره هيشيل ولها سوق واللي شايل سبحان الله يا جماعه لو يعرف الانسان الحرامي ده ولا السارق ولا بياخد حقه ليس حقه زي ما يجوا الناس في الميراث في ورثه يعني عايزه اقول لكم اما تيجوا حتى في الادب مع الله في الميراث الناس في الميراث واحده مثلا تيجي تقول لي ايه انا والدي مات بقى له ما اعرفش سنين طويله لكن اخواتي مش راضيين يقسموا الميراث ليه؟ طب افرضي مات دي تبقى كارثه يعني يا الله واخد الحقوق كده ده حقوق لازم ما يتاخدش بسبب الحياه افرضي انت متي ولا هو مات طب افرضي انت عايزه المال ده تفتحي يعني بص على نفسك ولا على اولادك هو عايز الدنيا ومش خايف منها عشان كده من الادب احبائي الخوف من الله انك تخافي من الله لحد ما تنقيه تقولي حسبي نفسك حق مين في حق مين ممكن ترديه حسبي نفسك قبل ما نحاسب قبل ما نقف للعرض على الله حاسبوا انفسكم قبل ان من الدنيا الانسان يحاسب نفسه ويشوف هو بيعمل لله ولا بيعمل تيجي واحده تخرج وهي بره وهي خارج الشارع تحط اخضر وتحط احمر وتحط اشكال والوان نفسي تسال نفسها وهي واقفه في المرايه بتحط الكلام ده انا عايزه اسال نفسها سؤال واحد بس لمين بتعمل ده؟ لمين؟ هتقول لي زوجي لا في البيت لا ده في البيت حبيبتي انت بتعملي ده عشان تخرجي بالشارع انت بتعملي الاخضر والاحمر والبنفسجي والفوشيا وكل الالوان دي لبره يعني للشارع يعني انت بتخرجي بتقولي لربي انا بقول يا ربي لا يدينا زينه كمان وانا خارجه اهو اسالي نفسك واعلمي انك انا تجبر ولو هتخافي هتخافي من ربي ولو هتخرجي اخرجي وانت تعلمي انه ينظر اليك في كل وقت شايفك مطلع على حالك واوعي تفتكري ان ده اللي هيساعدك ابدا والله يا بنتي والله الذي لا اله الا هو السعاده سعاده القلوب وبقولها لك واكد لك السعاده الحقيقيه ان تنشغلي بالنافع طول ما انت قاعده مش منشغله بالنافع انت تعيسه وبقولها لك طول ما انت غير منشغله الا بافكارك او بشيء غير نافع والله كوني تعيسه طول ما انت منشغله بالله عز وجل مش هيكون مش هيبقى في مجال مش هيبقى في مجال للكآبه ليه لانك مش بتعرف الواحد يقول يا جماعه مش واحد بيقول لواحد مثلا ايه عايز اكلمك في موضوع اقول له انا مش فاضي دلوقتي مش فاضي ابدا كمان الشيطان كده لما يجي الشيطان يقول لك يوسوس لك ويجي لك في دماغك اعملي المعصيه دي لا انت مش فاضيه خالص ده انت بتراقبي ده انت خايفه ده انت عارفه انك رجعاله ده انت مش هيجيلك زي عمر سيدنا عمر هيجي يتسلط عليك ليه بيتسلط عليك الشيطان عشان الضعيف اعلامي انك ضعيفه عشان كده متسلط عليك الشيطان طول ما انت ضعيفه يتسلط عليك الشيطان ولذلك اعرفي كده تماما لما طول ما انت قاعده وحاسه حاجه قاعده توشوش في راسك كده توشوش توشوش توشوش كوني على يقين قولي لنفسك انا اللي من دول ضعيفه انا ما عنديش اسلحه مش حلال بنادق ولا حاجات كتير لا لا لا صحه الايمان انا قلبي مش قوي انا مش راجعه لله انا مش قويه بالله كيف قراني فين قراني فين وردي من المراجعه فين قيام ليلي فين فرحي بالله اللي انا هلقاه غدا انا لازم تفرحي من بكره بارك الله عز وجل لازم تفرحي، تفرحي بانك في الدنيا عشت في الدنيا على انتظار لقاء الله عز وجل. لما تيجي تشوفي سبحان الله وانت كده واقفه عشان تعلمي نفسك وتبقي سعيده وتبقي تتهني كده بالطاعه من ضمن الادب مع الله عز وجل، الادب في عباداتك، الادب في الصلاه، الادب ادب عايز ادب. يعني عدم الادب في الصلاه انك تبقي واقفه في الصلاه ومنشغله بغير الله، او عينك زايغه في كل هنا وهنا وهنا وهنا، ده طب انا اعمل ايه؟ قولي حدثي نفسك وانت كده داخله الصلاه، يا رب تجعل الصلاه دي قره عيني، ادخل كده يا رب اطلع كده سعيده من الصلاه، زي ما تكون حاجه جميله مهداة ليك، الصلاه دي هديه جميله مهداة ليك. ازاي تدخلي وانت كده واقفه راكنه على الركن الشديد، واقفه بادب شديد مع الله، مطقطقه الراس كده وذليله ومنكسره، وقاعده تقول يا رب تجعلها قره عيني اخرج منها وانا سعيده. تعملي كده تقولي سعيده ان شاء الله، وانت بتسجدي قولي يا رب كده، رب اجعلها قره عيني يا رب، يا رب اخرج منها زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ راحه رحمه بارده، ادب، ادب من الله عز وجل، ادب، الادب في عباده الله عز وجل، ادب المراقبه في كل طعم، مش بس في الصلاه، ده ادب، ادب مع الله عز وجل، ده قليل من كثير في الادب مع الله يا جماعه، ادب مع الله مراقبه الله عز وجل. المراقبه يعني ايه؟ الاحسان، الاحسان ان تعبدي الله كانك تري، فان لم تكوني تري فانه ايه؟ يعني حدثي نفسك في كل وانت بتلبسي لبسك، افتكري يراكي وانت اي مطلع عليا، ناظري، ناظري شايفني لو تخرجي من بيتك، خلي بالك وانت خارجه الطريق اللي انت خارجاه، ناظري شايفني وانت هتاكلي، ناظري ناظر اليك، كل حياتك خليكي في معيه، والله لو عشت في هذه المعيه لطابت لك حياتك، معيه الله عز وجل، واجعليها معيه قرب، معيه قرب، معيه للخواص، معيه للخواص اللي هم ايه؟ انتوا عارفين معيه الله عز وجل، معيه عامه ومعيه ايه؟ معيه معنى عمل الناس كلها، وخاصه للمؤمن، يسدده وينصره ويعينه ويقويه ويحبب اليه الطاعه ويثبته ويصبره. لما تكوني في شده وكرب تقول يا رب كن معي، ان الله معنا. شوفي لما تشوفي بقى ايه، ما تخافيش، ان الله معنا، معك يا رب سبحانه وتعالى، كلا يقين، ان معي ربي سيهدين. عشان كده بقول لك معيه اليقين بالله وبعطائه وبفضله وبجوده وبتثبيته للمؤمن، ولما تكون في البلاء اختنا ربنا يشفيها ويرفع ما بيها، اخت ايناس وكل مرضى المسلمين وكل من في البيوت وكل من يكون معنا في الغرفه وهم في معيه الله عز وجل، نسال الله لهم الشفاء وكل مريض يا رب العالمين. شوفي بقى لما يكون الانسان هو حاسس ان معي ربي سيهدينا، معيه خاصه ولوحده، خلي بالك الانسان المريض ده مهما تروح للناس وتمشي بس بيبقى في النهايه ايه؟ لو ما كانش من البدايه في معيه خاصه مع الله ما بتطيبش ابدا فتره هذا المرض، ما بتطيبش فترته. لكن لما يكون الانسان من البدايه عنده هذه المعيه الخاصه مؤهل نفسه ليها، يعني بمعنى اصح انت مؤهله نفسك لهذه المعيه. لما يكون الانسان في ابتلاء وهو قاعد لوحده كده في فراشه ولا بتاع يقول الحمد لله يا ربي، مؤتمس اللهم لك الحمد، حتى لو ما كانش قادر يقرا في القران تلاقيه قاعد في ذكر، قام في حمد، بيهون عليه النوم، بيعرف ان نومته في فراشه كل لحظه مكتوب له كل شيء، لا ينقص من عمله شيء. يعني اخواتنا اللي كانوا بيحفظوا معانا هنا وحبسهم العزل لا ينقص من اجرهم شيئا، حبسهم العزل. يعني حاضرين معانا اخذوا اجر درس العلم وغفر لهم، طبعا كانوا اول الحاضرين، بشرى لهم طبعا، خدوا الادب، كانوا عندهم ادب شديد مع الله، طبعا بيحفظوا وبيحفظوا، بيثبتوا بيثبتوا، وبيجتهدوا بيجتهدوا. ولذلك نقول لا يحبسهم الا العذر فلا يكن حاضر حبس، فلا يكون لهم من الله عز وجل إلا إن شاء الله إلا يكون لها إلا الخير بإذن ربي سبحانه وتعالى. الأدب مع الله دي ولدي. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع الله ده مش كل شيء، ده لو قعدت أقول الأدب مع الله هينتهي أجلي ومش هخلص الأدب مع الله. هينتهي أجلي وأنا أقول الأدب مع الله. لأن إحنا قل أدبنا، قل استحيائنا، قل معرفتنا، قل تعظيمنا. أدب مع الله أننا نستحي من حق الحياء. خلي بالك من الأدب مع الله. الأدب مع الله حق الحياء، يعني تسلم خير الكثير. أنك تحفظ الرأس وما وعى، هنا وعى، والبطن وما حوى. كل اللي في البطن، البطن فيها إيه؟ فيها الفرج وفيها البطن وفيها الأكل الحرام وفيها الشهوة وفيها ده. إن هو يستحي من الله حق الحياء، حق الحياء. يحفظ رأسه من إيه؟ يحفظ عينيه من النظر الحرام، يحفظ أذنه من سماع الحرام، يحفظ لسانه كل ده، يحفظ عقله من التفكير في غير الله. يعني ما تيجي تقولي تتكلمي تتكلمي تتكلمي وانت ما فيش، ده ما فيش حاجة، صفة العملية على ان ما فيش حاجة لله. لا لا لا لا، احفظي كل جرح من جوارحك عشان هنسألي عنها. عايزة اقول لكم هنسأل عن كل كلمة تكلمناها وكل نبصة طبعناها، هتسطر هتسطر. علشان كده وقتك السمين ده اهم حاجة. خلي بالكم من الأدب مع الله مراعاة أهمية الوقت. شوفي الأدب مع الله مراعاة أهمية الوقت إزاي؟ إنك تعرفي قيمة الوقت، لأن نعمتين نقوم فيهم إيه؟ إيه هم إيه وإيه؟ الصحة والفراغ. ما كان عندك صحة، دلوقتي عندك صحة. عندك صحة؟ آه. بتعملي إيه؟ والله ما بت... والله عندك فراغ. عندها صحة بس عندها فراغ. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك صحة وفاضية؟ فاضية ازاي يعني؟ سايبة طاعتك؟ سايبة قربك من الله؟ سايبة زيادتك في دينك؟ وعندك لسه صحة؟ أمال لما تذهب الصحة تعمل ايه؟ ده الأدب مع الله، انك تضيعي انك تضيعي الفراغ ووقتك وانت لسه عندك صحة. أمال لما يأتي المرض؟ ده على الأقل لما يأتي المرض هو وينظر ربي إليك وانت كنت بتعملي وما زلت مجدة ومجتهدة هتكتب لك كل شيء. لكن يجي المرض وانت فاضيه وانت فارغه وانت بعيده عن الله، مش هكتب لك شيء. عشان كده افيقي اخيتي، افيقي اخيتي، فوقي فوقي. ان الدنيا دي ليس دار قرار ابدا. الدنيا ممر وغدا مقر. الدنيا دار عمل. فين اللي انت بتعمليه؟ ده انت قاعده للفضيان. فين اللي انت بتعمليه؟ الدنيا دار عمل وغدا دار حساب. الدنيا عمل بلا حساب وغدا الحساب بلا عمل. فاعملوا ما شئتم كما قال ربي في كتابه. يعني بالظبط كده لما تيجي واحده امسك الشقه، واحد يقول لواحد وقف كلمني، واحد عايز يقف يكلم التاني. ماذا قال له؟ قال له افكلمني. قال له ايه؟ قال له امسك الشمس، يعني وقف الزمن. مش كده يا سعيد؟ ليه ما تيجي نقعد كده ندردش مع بعض كده، وهي تبقى الدردش دي قاعده مثلا او قاعده كذا، قدمت ايه ليومها النهارده؟ عملت ايه في يومها؟ حضرت درس علم؟ ولا رجعت صفحه في القران؟ ولا ما كانتش بتحفظ حفظة كتاب ولا آية؟ ما سبحان رب العرش العظيم. عشان كده بقول لكم الأدب مع الله أن تستحي من الله حق الحياة. حق الحياة يعني إيه؟ احفظي رأسك بكل جوارحك، عينيك، بصيش لحاجة حرام أبدا، تقعديش كذا ساعة قدام شيء يغضب الله عز وجل، وعينيك أعلى الأسرة كأنهم يعني كانوا قدامك وسن وقاعدين. ايه ده عينك مالها؟ اعملي كده هو ما تهشيش، شيلي ايدك شيلي ايدك بس. ليه كده؟ ليه كده؟ ما فيش يعني عينيك كلها وتشوفي بقى منظر مثلا كده. تركيز شديد. ولما تيجي تمسكي المصحف تقولي مش عارفه انا بركز في المصحف ليه، مش عارفه اول ما يجي لي امسك المصحف وتبعتي لي بقى شيء، تبعتي لي فتوى بقى، تبعتي لي فتوى، مش عارفه اول ما بمسك المصحف بنام. يا حبيبتي ده انت كانت ما شاء الله لا قوه الا بالله عليكي دلوقتي يعني، وتقول بقى يعني يعني عشان كده بقول لكم يا احبتي هو عمر، هو ايام، هو ساعات، هي انفاس، والله تعد انفاسك، نفس يدخل ونفس يخرج ونفس الجاي يا رب قد يركب يا رب انت اعلم. فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر ايه، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. هي دي الدنيا يا جماعه، الدنيا انك ما تامليش فيها قوي قوي قوي ان انت عايش السنه الجايه ولا اللي بعدها، الله اعلم بذلك، الامر لا يعلم الغيب الا الله، وما يشعرون ايامك معكون، بل ادارك علمهم في الاخره، بل هم في شك منها، بل هم منها ايه. ولذلك اقول مره اخرى احفظي، احفظي اللي يحصى عليك، كل شيء هيكتب عليك، كل شيء هيحصى عليك، هيحصى عليك. لما ربنا قال في كتابه الكريم ايه؟ احصى ايه؟ ونسوه، مش كده؟ هو ربنا اللي بيحصى لك كل شيء، واحنا اللي بننسى. ولسبحان ربي، لذلك اقول أقول لأحبتي واحفظ البطن وإيه؟ وما حاول، احفظ البطن وما حاول، يعني الشهوات، تكون كل الحاجات بقدر، ما تبقيش عايشة لشهواتك، ما تبقيش كما يكون به حسب الأدب إيه؟ يقنع، يعني لو أنت خدت لقيمات هتقومك، هتقومك، لو زودت عن هذه اللقيمات كتير كتير وكان ده هدفك كده، خلي بالك، لا هتقيمي. ولا هتصلي كويس، ولا لسبب، لانه سبحان رب العرش العظيم، هتنام الفكره، اذا اكلنا وشبعنا هتنام الفكره، فهيجي الشيطان، يبقى العمليه ثقيله علينا، لان كل ما الانسان عشان كده ليه بيكون الصيام بيضيق مخارج الشيطان. طبعا كل ما تكوني، كل ما بتصومي الصيام ايه؟ نقول الادب مع الله عز وجل، الادب كل ذلك من الادب مع الله سبحانه وتعالى. احبائي، أنه حق على العبد أن لا ينسى ربه لحظة، مش أبدا ولا طرفة عين، إنك لا تنسي ربك لحظة ولا طرفة عين. ربي ما كان ربك، لأن ربك ما كان إيه؟ وما كان ربك نسية، ما بينسكيش لحظة، ينزل عليك العطاء، وما زلت على قيد الحياة، وما زلت منزل لك الرزق، وما زلت منزل لك العافية، وما زلت منزل لك النعمة اللي حواليك، وزلت منزل مثبتك على ما انت فيه، وما زلت منزل مثبت عقلك، وما زلت منزل مثبت جوارحك ماشي على رجليك ما شاء الله لا قوه الا بالله. كيف تنسي المنعم كل يوم؟ كيف تنسي المنعم؟ ازاي يا جماعه ننسى المنعم الذي لا ينسانا في عطائه ظهر لحظه؟ ازاي ننسى؟ كيف ننسى المنعم وهو لا ينسانا لحظه؟ وكيف ننسى المنعم؟ كيف ننسى المنعم ونعبد الدنيا والهوى اللي بيتخذ إله وإيه؟ هواه. هواه يعني إيه؟ بيعمل كل اللي هو عايزه. بيعمل ربنا بيأمر كذا، لا أنا حر، أنا أعمل اللي أنا عايزه، بس ربنا بيأمر بكذا، لا. ده اتبع هواه ولا لا؟ اتبع هواه. والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة. طاعة. أول شيء في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي في كتابه: قل إن كنتم إيه؟ تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم إيه؟ ذنوبكم. اتباع. ما تقوليش يعني ده سنة مرة واحدة تسألني تقول إيه؟ أصلاً ما بعملش الشيء ده، ولا إيه؟ بتقول قالت لي بيقولوا سنة. كده سنة يعني السنة دي حاجة يعني حبيبتي السنة دي ده أنا ده في آية بتختبر بها الإنسان، هي الآية اللي قرأتها لكم دلوقتي في سورة إيه؟ اسمها آية امتحان، آية في آل عمران. يعني أنت حبتك لله دليلها ان انت هذه الآية. ولذلك الادب مع الرسول اتباعي. ما اتاكم رسول وما نهاكم عنه. اذا المساله تحتاج منك ادب مع الله بطاعته. من اول من البدايه الادب مع الله طاعته في كل ما امر به ونهى عنه. ده الادب مع الله عز وجل. وان يفتقدك حيث ايه؟ نهاك. وان يجدك ربي. ده التزام بأوامر الله عز وجل. مش حيث نهاك يجدك وحيث امرك لا يجدك. تيجي الملائكه صلاه الفجر تكتب اللي بيصلوا الفجر واللي كانوا بيصلوا القيام وتتناوب فينا الملائكه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتمشي الملائكه واسمك مش مكتوب في الليل ولا النهار. ترضي لنفسك، ترضي لنفسك ان انت اسمك ما يبقاش مكتوب كده والملائكه تتناوب علينا، لا مكتوب في صلاه العصر ولا مكتوب في صلاه الفجر. ترضي لنفسك انك تبتغي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اصل الصلاه على المنافقين. ترضي لنفسك ان تكوني من المنافقين، في المنافقين طبعا يحب ربي المنافقين ابدا. ولذلك نقول يا احبائي الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعي، الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم محبتي، محبه الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف لم نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو شفعنا. ده لما تيجي تشوف الشفاعه الكبرى تلاقي الناس في الشده والحرق والحر والكرب والعرق وياسر بقدر الذنوب، وبدا الحساب ولسه الحساب ما ابتداش، وكل عايز ايه؟ طب يعني اقم الساعه، يعني عايزين الحساب، عايزين الارض الشديد، الامر الشديد ده ينتهي، اصحاب الجنه يدخلوا الجنه واصحاب النار يعني. فيكون تكون الشفاعه الكبرى كيف لو احب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لو احب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فعل ان قلبي مال محبه؟ كيف لو احب رسول الله واذا ذكر اسمه؟ ابقى بخيله لو ما صليتش عليه صلى الله عليه وسلم وسلم بارك في محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كيف لو احب رسول الله وهو اللي بلغني انزل علي ربي هذا الكتاب؟ كيف لو احب ربي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد احبه ربي؟ ازاي ما احبش اللي احبه ربي؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لعمرك انك ايه؟ شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انك ايه؟ لما ربي يقول ايه لعمرك؟ لما ينبغي النمله بصفات الايه؟ مفيش حد يقال لربي الا رسول الله. ازاي ما احبش اللي احبه ربي؟ ازاي ما احبش هذا النبي الامي اللي بلغني رساله كل ما بسعد بسعد بيها؟ كل ما بحب ابقى سعيده بسعد بسيرتي العطره. كل ما عايز اقرا انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذني وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع كثيرا ودع اباه وتوكل على الله. كيف لا احب، كيف لا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اوذيت اللهم اوذي عشان تبلغ الاسلام الشهاده؟ كيف لو احب رسول الله وان سيرته العطره وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني الادب؟ كيف لو احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا كل ما اصلي عليه صلاه يصلي بها ربي علي عشره؟ ايه ده؟ الفضل ده. واذا ذكر الرسول ابقى مهتم، ودخلت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت لما تدخلي مسجد رسول صلى الله عليه وسلم لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اما ادخل مسجد الرسول امبارح بالامس جتني ست طيبه جدا ما شاء الله قلت لها بالله وشبه تبكي وتقول لي انا عملت ذنب شديد شديد. قلت لها ايش يعني الذنب؟ قالت لي دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمت واحده هناك. فقلت لها شتمت واحده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لي اتعصبت. اتعصبت. قلت لها اتعصبت فين؟ قالت في الروضه. فطب ليه اتعصبت في الروضه؟ قالت في عصب يعني ينزل اختها معاها بقى واختها خايفه عليها ايه اتعصبت يعني؟ فبتدافع عن اختها كمان مش عن نفسها، ده اختها راحت صاحت بقى فيه وقعدت لكن فهي بقى بتقول لي جميله قوي وفطرتها رائعه تقول لي انا نفسي ارجع تاني علشان يعني عايز تعتذر. ترجع عشان تعتذر. قلت لها اعتذري هنا وصلي توبه هنا وتقبل التوبه ان شاء الله في كل مكان، لان الذي يقبل التوبه من الله، الذي يتوب على العباد هو من في اي مكان. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. توب ربط التوبه في اي كان التوبه في اي مكان مهما فعلتي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على ان تصيروا تقربوا الله وادب مع رسول الله. ادب ادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا عمر كده شاف اثنين قاعدين يعلوا صوتهم شو حديثه وما شئت فيه ولا حرج في دخول النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الماضي زي ما قلت لكم، كان في الماضي لما كان يدخل الصغارين يزرعته، لا لا، وكانوا يبقوا فرحانين من فرحتهم، يقعد يعملوا حاجات كده فرحانين. دلوقتي بقى لا، ما تسمعيش الصوت ابدا، دلوقتي ما بسمعوش. تسمعي ايه بقى؟ صراخ على طول، صراخ صراخ، ايه؟ اتزحموا، اتضغطوا، صرخوا. فاسال ربي لنا فقها وعلما نافعا يا رب العالمين. نعم، يحصل كده. فارجع مره ثانيه فاقدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب بيتي، حب اهل بيتي، حب الصحابه، العمل بما جاء لي، حب الكتاب الذي انزل عليه القران. ده من الادب مع الله عز وجل على فكره، هو الادب بعد طاعه الله عز وجل، حب القران، حب كلامه. من احب الله احب كلام ربي، والقران كلام ربي. لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو لقيت الانسان لا يترك كتاب ربي بين يديك، اعلمي انه محب لله، واعلمي ان الله يحبه. لو لقيتيه مش عايز يمسك القران، مش طايق يمسك القران، يخشى عليه، عشان كده لازم يجاهد ويرجع يمسك القران، عشان يبقى ممن احبهم ربي سبحانه وتعالى واحب الله عز وجل. لان الادب مع الله عز وجل حب كلام الله سبحانه وتعالى، حب من يحبهم الله عز وجل. عشان كده لما تيجي تدعي تقولي لله عز وجل، تقول يا اللهم صل وحبك، حب من يحبك، حب كل ما من حب الله، قصدي من ادب مع الله ان تحبي من يحب الله. لما تلاقي حد كده ما بعرفوش، لكن قاعد ما شاء الله سمته كده، وقاعد يحب الله، وقاعد يقرا كتاب الله، ويحفظ ويتادب ويستحي، ويجلس مجلس علمه كده مهذبا مؤدبا منصتا مستمعا، هتحبيه ولا ما تعرفيش اسمه في الله؟ ليه؟ لانك بتحب الله، لان هذا معنى ادب مع الله، اللي هم اهل القران كمان، من اهل الله وخاصته تحبيهم، لان هم دول اهل الله وخاصته. من الادب مع الله انك تحبي اهل القران، لانهم اهل الله وخاصته، هم افضل الناس. لذلك نقول احبائي، من الادب كمان مع الله، احنا بنكمل ادب مع الله، من الادب مع الله انه بيعمل عمل صالح يداوم عليه، يداوم عليه، لان الله يحب، لان الله يحب من العمل ادوامه وانقاذه. انت بتعملي العمل وتبطلي وتبطلي وتسيبيه وتسيبيه وتسيبيه، انت ما انت زاهده في الله عز وجل، زاهده حب الله عز وجل، مفيش فقه. لا لا لا لا، داومي يا بنتي، داومي، واصلحي نفسك، وتقربي، واعلمي ان احب الاعمال الى الله ادوامها وانقل ماشي عليها، ما تسيبهاش وانقل. ولذلك لما تيجي تنظري للاعمال مع الله عز وجل، ده هو ده الادب مع الله، انك ما تزهديش في شيء يحبه، لا تزهدي في شيء يحبه الله. احب الاعمال عند الله ادومها وانقل، يعني احنا بنقول لك ان احب الاعمال عند الله ادومها وانقل، وانت بتسيبيها؟ يعني انت مش عايزه اللي بيحبه الله عز وجل، الشيء اللي بيحبه الله عز وجل يبقى الادب مع الله عز وجل؟ لا، الادب مع الله كثير، نقاط كثيره جدا، والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتي واتباعي واتباع هدي والتماس سنته والعمل بما جاء في كتابه ربي سبحانه وتعالى، والادب في مسجده، والادب اذا ذكر، والادب عند قراءه حديثه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى منهم كان لا يقول حديث الا هو على وضوء وطهاره، وحب اهل بيته، وحب صحابته، وتمني رؤيته، والشوق الى الشرب من يده الكريمه، اللهم صل وسلم وبارك. شوف الشوق والشوق الى لقائه، كل دي الادب، ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفه سيرته العظيمه، معرفه اهل بيته، معرفه ما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، معرفه ما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، معرفه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا الادب مش هيتسبب ادب مع الخلق والناس وكده. مره ثانيه، مرات اخرى، نرجع لقراننا، نقرا القران اليوم كده. بارك الله فيكم. احنا وقفنا عند الايه 44، قرأنا 44 حبايبي؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك بتقول رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فاتحه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فعل الاولى. طيب وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. وقيل يا خدي بالكوا عشان انتوا ما سمعتوش صوت الضاد اللي فيها الجهر. وقيل يا ارض بو بو وليس البو. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي. وقيل يا وغيض الماء. وغيض الماء. وغيض الماء. وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقضي الأمر واستوت على الجودي. واستوت على الجودي. واستوت على الجود. وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي. فقال رب إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق. وأنت أحكم الحاكمين. وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. قلت أهلك هي ليس من أهلك. ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح. خارج. إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. خبلها. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ما ليس لي به علم. ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من هقولها مرة ثانية معلش. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي لحظة الفاء مكسورة والراء ساكنة، ما ينفعش تقولوها، أنا قلتها مرتين عشان تقرأوني تغفر لي، افصلوا بين الراء واللام، والراء التي قبلها فاء مكسورة راء رقيقة، الساكن الذي قبله مكسور في الراء رقيق، ما تقوليش تغفر فر فر فر، قولوها مرة ثانية. وإلا تغفر لي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عند الغنتين بسلام منا وبركات بسلام منا وبركات، لأن الغنة صفة قوة لازم تبان زمان هيبان. بسلام منا وبركات عليك بسلام منا وبركات عليك. شوفوا بركات يا بنات، بركات، ما هو النون الساكنة دي نون كأنها نون تقرأ ولا ترسم مش كده؟ يبقى وبعديها عين يعني نون بعدها عين مظهرة، يبقى لازم أبين مخرج العين، يبقى هقرأها وبركات عليك، جيب العين وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وبركات عليك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. عندك نوحيها كم مد؟ طب كم مد كم مد يا بنات في نوحيها؟ هو في عندك اربع اقوال يعني دول نوحيها كان فيها كم مد؟ فيها مدين يا ابله يا ابله فيها كم مد يا بنات؟ ارفعوا ايديك كده خلي بالكوا احنا ها لان في كلمه حتى لما بنيجي نجمع انواع المدن بنقول في كلمه نوحيها يا ابله همت ماشي يا ابله همت طيب يبقى بنقراها ازاي؟ يبقى الالف نوحيها دي جابت المدود الطبيعيه؟ لا المد الطبيعي حركتين، يبقى هقراها كالتالي نو حركتين نوحيها اليك نوحيها تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ما كنت تعلمها فاصبر احسن الراء هنا ايه؟ لماذا مين لقيت الفخامه؟ الفخامه لما رقاقه يا بنات واقفه واقفه ووسطى فاصبر ان العاقبه للمتقين ان العاقبه فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين شايفين فاصبر إن العاقبة للمتقين كفاية على أهل التقوى إن ربنا وأهل الصبر أهل الصبر وأهل التقوى من جيلك كده ربنا منحك منحة كده بلاء ولقيت نفسك على صبر والبلاء اللي جالك زود القرب من الله اعلمي ان البلاء اللي جالك منح لو لقيت نفسك جالك بلاء من عند الله وصبرتي بالظبط البشرى دي جايه لك بقى جالك بلاء من عند الله وشاف نظر ربي اليك لقاك في زياده زادك في دينك فاصبر تصبر المتقين الأهل التقوى اللي بيجعلوا بينهم وبين عقاب الله ايه وقايا خايفين من ربنا سبحانه وتعالى اذا وجدتي نفسك مع بلائك زدتي اعلمي انك ان شاء الله اهل تقوى اذا وجدتي نفسك مع بلائك نقصتي ابتدي بصي لنفسك وفوقي وفوقي كده وفوقي نفسك كده وقولي ربنا اجعلنا من اهل التقوى رب يقول فاصبر ان العاقبه للمتقين اين نحن من هؤلاء وهم اجعلني واياكم من هؤلاء يا رب العالمين نقف عنه. من التقوى قال نعم يا حبيبتي ربنا يبارك فيك ويجعلكم جميعا ان شاء الله اجعلنا جميعا من المتقين امين يا رب العالمين قول ربي سبحانه وتعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك شوفي المساله دي يعني امر ربي سبحانه وتعالى لما تنزل السماء ماء منهمع وفجرنا الارض عيونا فانطق الماء على امر قد قدير وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر آية يأتي الأمر من السماء كل رب سبحانه وتعالى مقدر شيء يقول الشيء يكون فاكر ينزل الأمر من السماء ده أمر من السماء وأمر الأرض يا سماء أمطري تمطري والأرض يا الينابيع تفجري دي الأمر ده عشان كده لما كنت مسألة عند الله عز وجل مهما ظننت مهما ظننت انها بعيده عن عقلك لا تياسي من رحمه الله اطلبي اطلبي من الذي يملك الخزائن مهما كانت المساله تتصوري طب بس ازاي انت بعقلك القاصر تقولي طب ازاي لكن رب الملك الغني الذي يقول للشيء كن فيكون يفعل ما يشاء بس ماذا تواني انك تسالي ولو كان الامر تظني انه بعيد عن خيالك فانك تسالي ازاي عن ارض تشمع جذباء صحراء فالشيء يأتي الأمر من السماء ممن فوق العرش لأرضه الذي خلق السماوات والأرض ربي الذي خلق السماوات والأرض يأتي خلقه من السماء والأرض يؤمر سماء أن تمطر عارفين السماء تمطر إزاي؟ ينزل المطر إزاي؟ كل أوامر يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا ربه يذهب من ابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك الايه لعبره تقول الايه ولذلك بتجي من اصحاب العقول الراجحه والنظر الثاقب واللي بيفكر واللي ان في السماوات والارض والله انطلق لذاته من ايه؟ بتشوف كل الدواب، شوفي سبحان الله، شوفي كده في الأجنة جايبين كده العلماء حاطين كل أجنة البتاع، شوفي شكل الأجنة في البداية منظر إن شاء الله نجيب لكم كده مرة أكيد عندنا في موجود عندنا مش كده شكل الأجنة، تلاقي سبحان الله منظر الأجنة دي كله من ماء، كله من ماء، لأنه جعل من جعل من الماء كل شيء حي. فالخالق الذي يعطي للشيء يقول للشيء كن فيكون، أمر السماء أن تمطر وأمر الأمر الأرض أن تنفجر ينابيعها تطلع ينابيعها فوق ماء فوق وينتقي الماء وتحمل السفينة وتجري في أمواج تتلطم كالجبال ويأخذ الرحمة زي ما يكون كده الأب برحمته ويسأل رب سبحانه وتعالى، يسأل رب سبحانه وتعالى بعد ما قال لابنه برضه مفيش فايدة ابنه لم يطيعه، بس الأب أب رحمة الأب والأم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصى الولاد وبالوالدين إحسان، ولم يوصي الأب والأم لأنهم الإحسان موجود في الأم والرحمة موجودة في الأم، يبقى الولد بيعصي وبيعمل مجرد ما الأم يقول لها ابنك مريض والابن فيه شوكة تجري عشان تاخدها بعينيها، رحمة الأب وضع في قلبها منذ أن جعلها مستودع لطعامه وشرابه وكل شيء، جعل الرحمة في قلب هذه الأم، عشان كده لما أوصل أعجبتني رحمة يعني إن الإنسان يكون رحيم بوالديه وإن يعرف قدر الرحمة، خاصة لما يكبروا يتأدب معهم لما يكبروا ويعرف إن هم لما كانوا الابن ده صغير الوالدين ضحوا كتير علشان يتمنون حياه هو. فسبحان ربي قصة جميلة قوي عايز أقولها لكم، في طفل صغير علم والديه درسا، الولد بيحب الرسم يرسم شجرة يرسم كذا، فالأم اديته طفل صغير اديته قلم وورقة وقالت له ارسم، يلا قعدوا هي على ذكر الولد من شغلة وهي بنتها وعملت أوضة للجد أبو الراجل أبو زوجها وحطها بره البيت كده يعني أوضة معاها، بس بره إيه؟ بره يعني البيت يعني في السور واحد بس هي مش معاهم في نفس الايه؟ في معاهم في الحوش اللي هم فيه يعني. رب كبير يعني يخرجوا اكل وطعام ويخرجوا دوات قايمين على حاله يعني. الولد خد القلم والورقه وعاد يرسم. فنظرت الام لقيته راسم بيت وراسم جنبه اوضه بره البيت. اوضه بره البيت. فقالت حبيبي ايه ده؟ ايه ده انت رسم ده؟ قال لها ده انا لما اكبر هعمل لما اكبر وده بيتي وده بيتي وده البيت اللي انا هعمله عشان هقعدكم فيه هقعدكم بيه. ادركت الام فقالت لجوزها لما جاء جوزها لقيته راحت رايحه وشايله اوضه الضيوف ومقلبه الاوضه وجابت الاب الحمى ابو جوزها وقعدته في الأوضة، والله إني أخشى عبد البدني إني طفل علمنا، وراحت مع أهداف الأوضة وأكمل مليون. جاء الزوج، الزوج يعني مسكين مغلوبة يعني قاعد الهانم عايزة فرحنا بإيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. راح داخل البيت قال لها فين والدي؟ قالت له إيه اللي حصل؟ قالت له إحنا لما نكبر محدش هيقمسنا كده؟ محدش هيكلمنا؟ الولد خلاني افهم ان احنا لما نكبر هنبقى كده زي ابوك، محدش يجي ياخد معانا ولا حد يكلمنا ولا حد يونسنا ولا حد ياخد راينا ولا حد يضحكنا ولا حد يشد معتنا. ايه ده يا بناتي؟ ايه القسوه دي؟ هل جزاء الاحسان الاحسان؟ هل لما يكبروا نبقى مش طايقين حتى لو قال لك كلمه اه ماشي ماشي بس انا اصلا عندي مصلحتي البنت بس يا ماما بس انت ايه يا حبيبتي عايز ايه بس بسرعه كده انت عندك ايه؟ مش قادرة الست تتكلم، نفسها مرة تتكلم، نفسها مرة يعني تفضفض مع بنتها، نفسها مرة تفضفض مع ابنها. ولذلك أم كان عندها ولدين، ولد منها يجي يديها الفيزيت الفلوس والتاني التاني ما عندوش فلوس لكن عنده حب وقلب يقعد بقى معاه. ايه بقى يا حبيبة بقى انا جايلك النهاردة اقعد معاك وانت عايزة بقى انا قاعد معاك اهو قاعد معاها يطبطب عليها ويكلمها ايه اللي وجعك؟ ايه اللي وجعك؟ ايه؟ هي مش عايزه كده. الام مش عايزه فلوس على فكره بس عايزه رحمه بس عايزه ادب بس عايزه مودة، بس عايزه نبص لهم بعين الرحمه، بس عايزه تقول لها والله انت ما شاء الله عليك جميله، ما شاء الله انت كذا، ما شاء الله يا ام ده انت كنت خير البنات. ولا ابي ما شاء الله قلت الا للاولاد اللي بتروحين معانا. هم عايزين كده يا جماعه، هم محتاجين كده. هم مش محتاجين ان الانسان يجي يعمل لهم شيء بيمشي او يدي لهم هديه زي اللي بيعملوا على سنه المادي ويجي وبعد كده ما تشوفيش وشها. انا لله وانا اليه راجعون. اذا ضاع البر بالوالدين من باقي، اذا ضاع من احسن، اذا ضاع بنا بمن احسن بنا صغارا فالباقي. فربنا عشان كده الرحيم نوح لابنه اللي قال له ماليش دعوه بيك. نعم الأبناء ما شاء الله يبقوا بنات، بس نحن عايزة تحت كل جميل اسم في البال. ده بصورة إنسانية، لكن أنا عايزة جنين اللي هي كل المخلوقات. هاتوها هتلاقوها عندنا موجود. فشوفوا سبحان الله نوح لما انتهى الأمر والأمر خلاص جت بقى استوت على الجودي على الجبل ده هناك، وكان نوح يعني بيسأل ربه سبحانه وتعالى إنه إيه؟ إن ابنه من أهله نجنوه يا رب. شوف الأمر، وإن كان من أهله ولا لا؟ ده عاصي، ده مش من أهله. إن وعدك الحق ما قالوش أنت أرحم الراحمين هما أحكم الحاكمين، لأنه قد يبتلى يجي للابن شيء ولا تعرف زي قصة العبد الصالح. كان تحتهم والدين أبوين إيه؟ جالك ابنه وربنا سبحانه وتعالى قبل ما ربنا يختبرك فيه، وزعلتي وتشائمتي وكنتي هو ده، وتقعدي تفكري لو كان عايش لي يا بنتي والله علم قليل، والله علم قليل، والله اللي اختار لك ذلك الامر ربك، والله اللي اختار لك هذا الاختيار هو الملك، والله اللي جعل لك ذلك الامر ربك الكريم اللي بيقول لك ما عندكيش ولد ولا ما عندكيش بنت، كان جودك وربنا قضى امرا كان مفعولا. يا حبيبتي ده اول من يتلقوك على باب الجنه هم، ده الابن اللي انت كنت مستخسراه في الدنيا دي فتره، ده يمكن لما يكبر كان يسيبك ويسافر ويبعد، ده يمكن لما يكبر ما كانش يراعي سنك، ده يمكن لما يكبر كان ما يبقاش تبني بعض، ده يمكن لما يكبر يكون سبب حزنك. علشان كده بقول لك افتكري افتكري ان اختياره هو الخير، وارضي وارضي لحسن. ده احنا لو ما رضيناش بتبقى حياتنا كرب. ارضي ارضي بالقسمة، لأنك طول ما أنت مش راضي بالقسمة حياتك كئيبة. ارضي بقسمة ربي، واعلمي أن اختيار الله هو خير اختيار، وأن ربي سبحانه وتعالى اللي امتحنك في هذا الابن ولهذه الابنة ولهذا البلاء هو خير اختيار. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول نوح وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، في التفسير أحكم الحاكمين ما قالش أرحم الراحمين، لأن هنا كان عاصي. قال له اركب معايا ما تكونش مع الكافرين، قال له كبر دماغك زي ما بقوله دلوقتي سأوي إلى جبل يعصمني. قال له يا ابني مفيش حد يعصمني إلا من؟ زي ما كنا نقول. قال له إنه ليس من أهلك، أنت مش من أهلك. ليه؟ الذين وعدتك بإنه يقول له إيه؟ الذين وعدتك بإنجابهم أو بإنجابهم يعني من إنجابهم من الأمر يعني. إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر ده ما يجيش من رسول. تعرف أن الله اختار لك الخير، ده نجاك من الولد الكافر ده، ده عايز يمشي مع الكافرين، نسأل الله لنا العفو. ولذلك نقول فلا ما تسألنيش بالأمر اللي أنت، لكن يا رب اختار لي، يا رب اختار لي الخير، يا رب إذا ما كنتش جبت لي الولد الله ما يكتبش المال، أنا متأكدة إن عندك الخير الوفير أو تبدلني خيرا منه. أكيد، لأن الذي يهب هذا ويهب هذا ويهب بدر من هو ربي سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول وهل يكون ما لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون هذا الابن كان هيبقى خير لك ولا لا؟ لا لا ما كانش خير لك أبدا، ثم هو يبقى كافر يبقى خير لك إزاي؟ لذلك سبحان الله يرزق العبد بالولد وبعد كده يتوفى الله عز وجل الولد، يوم يظل الإنسان على حزن شديد لهذا الولد. والذي قدر ذلك ومن؟ واللي صرف عنه هذا الأمر ومن؟ إما لأن رب سبحانه وتعالى يرى ذلك العبد يستحق أن يقف هذا الابن على كل أبواب الجنة، ها؟ عشان يستقبلوا. تخيلي بقى معمول لك زفه على ابواب الجنه عشان يستقبلوك على باب الجنه، واما العكس، واما ان الولد ده سبحان رب العرش العظيم، كان الولد ده عاصي او كان هيبقى على شيء كان هيفتنك في دينك، وفي كلا الامرين ايه خير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول اني اعوذ، ربنا بيقول امر يا ان تكون من الجاهلين، واعظم ان تكون من ايه لابد تنجو من صفات الجاهلين، لان ما تسالنيش امر ما تعرفش عاقبته ايه، ان العاقبه تكون فقط لمن الخير عقبه الخير من المتقين. قال ربي اعوذ، شوفي بقى الرحمن بعد ايه اعتذر لربي اعوذ بك ان اكون انا اسالك ما ليس لي به ايه، فعلا ما عنديش علم، فعلا ما عندناش عاقبه علم اي عاقبه يا بنات، فعلا ما عندناش امر يحصل في دماغك، اجعل عاقبه الى خير يا ربي، اجعل عاقبه الى خير. ويا ربي بعد المقوله اللي انا قلتها دي يقول ندم تنح على ذلك الامر، ندم شديد على مصدر منه، وقال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفرني وترحمني بعد سؤالي ده اكون من ايه الفاضلين. فالمغفره والرحمه اللهم اغفر لي ولكم وارحمنا اجمعين، المغفره والرحمه عند جهه اقرب من ان يكون من القاصرين، اللهم لا تجعلني واياكم من القاصرين، ولا والدينا ولا احبائنا يا رب العالمين. وذل هذا على ان نوح عليه السلام لم يكن عنده ايه علم، لان سؤال رب في نجاه ابنه امر محرم. ما تقوليش تقولي في مساله من مسائل حياتك، عندك بيت ولا عندك كذا ولا عندك سكن ولا عندك شيء وجالك فيه بلاء، يا ربي لو كان الشيء ده عندك دلوقتي كنت ركنت عليه، كنت اعتمدت عليه، ده جهل شديد، ده جهل شديد. انت بتفكري في ايه؟ انت بتعترضي على مساله اللي قدرها ليس لك من الامر ايه؟ دي الشيء. انت بتسالي مين؟ انت بتسالي ايه؟ انت بتطلبي ايه؟ ماذا؟ وبتطلبي سبحان الله تغيير قدر؟ قدر الله ما شاء ايه؟ ولذلك تقول يكون في هذا الامر فالمغفره والرحمه، ولا تخاطبني في الذين كما قال، ولا تخاطبني في الذين ظنوا انهم ايه؟ بل فهنا الامر يقول له ما تسالنيش في اللي ظلموا انفسهم، وما وان الشرك لظلم عظيم كما قال ربي سبحانه وتعالى. وبعد ذلك تبين له انه داخل في نهي عن انه يدعو في المساله ان هو يسال شيء ملوش به ايه علم في ذلك الشيء. قيل يا نوح بقى شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى، انت بقى مالكش دعوه بالولد ده، كان مع الكافرين، ما تسالش شيء ما تعرفش ان كان هو هذا الولد هيك مع ايه؟ مع الكافرين. اهبط سلام هنا من الادميين وهم الازواج اللي انت جم معاك، هم دول الذريه اللي عايشه كل النسل الموجود ده من زمان، نسل مين؟ احنا اولاد مين؟ كل سام وحمو ايه؟ اولاد مين؟ اصل سيدنا يعني شوفي ربنا سبحانه وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه سلام على يقول ربي سبحانه وتعالى قيل يا نوح هذا النوح، قال تعالى يا نوح انزل من السفينه بسلام، خلاص نصل على ايه؟ على جبريل وأمن من الله وبركة من الله عليه وعلى كل من كان الأزواج اللي هو أخذها عشان يبقى في هذا النسل، وأمر في الدنيا طبعا تانيين هنمتع ويمتعهم ربي سبحانه وتعالى، ثم يعصون منا عذاب أليم. أي هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك ممكن ينزل عليه العقاب، أو ربنا سبحانه وتعالى يديهم إيه؟ يمتعوا قليلا ثم نضطرهم لعذاب النار وليس إيه؟ فما يقول ربي في انهم بعضهم اخذوا ايه؟ منهم من ايه؟ منهم ربنا سبحانه عمل فيه ايه ربي سبحانه وتعالى؟ اول واحد ايه؟ ارسلنا عليه ايه؟ والثاني اخذته صحيح، والثالث خسفنا به الارض الخاء نمره ثلاثه، والثالث اغرقنا، وما كان الله ايه؟ كان ربنا هو اللي بيظلمهم، ولكن من الذي كان هم اللي ظلموا؟ ولذلك نقول يا احبتي يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذلك كان عندها الغني ما كنتش تعرفها، ودي من ايات النبوه ان كل الاشياء دي ما كانش رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بها او يعلمها، ولكن كانت من عند الله سبحانه وتعالى. فازاي هم لما يجوا تيجي لهم بهذه الرساله بعد كده يشوفوا في رسالتك وانت جاي لهم بغيب لا يعلم الا الله عز وجل، كان اولى انهم لما تاتي انت رسول نبي امي بهذه الرساله انهم يعملوا ايه؟ يصدقوا ما جاء به، يقولوا سمعنا وطاعنا، فاحمد الله واشكره واصبر على ما انت فيه، واصبر على ما انت فيه، انت خلاص اصبر على ما انت فيه ان العاقبه لمن لا يتقي الله لا يتقي الله بالشرك وترك الشرك وترك سائر المعاصي فستكون لك العاقبه على قومك كما كانت لنوح العاقبه على قومه وهذا الحديث لمن وهذه الايه لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يتقي الله سبحانه وتعالى ان العاقبه تكون لمن يتقي الله اللهم اجعلني واياكم من المتقين والسؤال قد ان شاء الله نكمل والى عدد قوم هدى نجاوب على الاسئله وبعدين بعد كده ان شاء الله باذن الله هي الدروس المستنبطه لسه فيها دي الايات هي الهدايات طيب ما نجيبها الهدايات المستنبطه لحد هذه الايه اللي قراناها ان جميع رسل من نوح الى محمد صلى الله عليه وسلم متفقين في دعوتهم الى ايه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد خالص والنهي عن الشرك كما قال ربي اعبدوا الله كما جاء كل الرسل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقرر هذا الاصل بطرق ايه؟ كثيره كلها تدعو الى عباده الواحد الاحد من اداب الدعوه وتمامها الصبر الصبر على الدعوه والصبر على البلاء والصبر على المرض والصبر على الحاجه والصبر على الفقر والصبر على الظلم والصبر على كل شيء الصبر صبر مفتاح الايه بنات الفرج ولذلك من اداب الدعوه تمامها الصبر على الدعوه انه صبر على دعوتي صبرا عظيما لكن قعد صبره كان كام سنه؟ 150 سنه وخاطبهم مره بالكلام الرقيق زي ما بدايه الامر عشان ما نكررش تاني يا قوم يا قوم يا قوم كان بيتودد بهم شكل خليل هم اساءوا الادب في بكل وسائل ان اللي هي ان الشيء او الشبهه التي تثيرها اعداء رسل ليس لها حظ من العلم لان اعداء رسل دايما ايه؟ يدعوا باطل ايه بقى الباطل وايه؟ ما نراك الا بشر وما نراك اتبعك الا الذين هم ارذلوا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فرق ده ما ظنكم يعني شوف كلها ادعاءات ايه؟ ازاي انت تيجي يا رسول مننا؟ وازاي ان كل الناس اللي تبعوكم الناس اللي هم الايه؟ اللي على قدهم واشمعنى انت؟ يعني اشمعنى انت اللي اتبعوك؟ شوف سبحان ربنا العرش العظيم ان من فضائل الانبياء وادله رسالتهم التصل التام بالله سبحانه وتعالى دمدم اي انسان في سواء في الرسل او في غير الرسل عشان ربنا يتقبل عملك لابد ان يكون عمل خالص من قلبك كل عمل زيارتك لوالديك برك لوالديك زيارتك للمريض دعوتك الى الله الصدقه تصدقيها قيام ليلك اي عمل بتعمليه قايمه على عمل مثلا زي البنات اللي قاعدين بنبارك الله في ذات الله عز وجل الثبات في امرهم انهم يكونوا ثابتين يستمروا على الطاعه والثبات على الطاعه دليل على فكره انك انت ثباتك على الطاعه دليل انك مخلصه لله عز وجل لا شيء يبعدك عن اخلاصك لله سبحانه وتعالى ولذلك نقول هنا في المساله انك تكون كل شيء في حياتك باخلاص مخلصه لله سبحانه وتعالى فهكذا الانبياء بيقولوا ايه؟ يقول يا قومي لا اسالكم على اي اجر المساله اللي بعملها لله فمش بفكر فيكم ابدا يقول لهم انا كل اجري على الله عز وجل انا مش عايز منكم شيء ابدا ان اجري الا على الذي ايه؟ ولذلك يقول لهم مفيش عقل ما تفكروش ان المساله كلها لا اسالكم عليه هو غيره يقول ايه لا اسالكم عليه مالا ورسول اخر لا اسالكم عليه ايه؟ اجرا ولذلك انا اقول كان يعني كل هذا الامر من يعني خلق الرسل وخلق كل مخلص ان يكون دائما اهل العالمين ما تفكريش ما تفكريش لو استمرت انتوا عارفين الاخلاص ده لما بيستمر يا جماعه بيخلي حياتك مستقيمه ولو لقيت التخلص بتلاقي حاجه دايما في زياده اذا دخل في التخلص شيء بتلاقي حياتك فيها تقهقر شويه اللهم ارزقني واياكم الاخلاص الى الممات الى الممات اخلاص لو دخل فيه شائبه مشكله بتعملي الامر لشيء في نفسك او بتعملي الصدقه لمحمده او لحب ثناء او كذا لو كان الامر كذلك اعرفي ان انت هذا الامر لن يستمر واعلمي ان الامر الذي لله يدوم ويتصل والامر الذي يكون فيه شبهه او لا يكون مخلصا عشان كده الرسل استمرت لهم ايه؟ رسالتهم لان كان اكون على مين؟ فاستمرت رسالتهم شفنا رسول استمرت رسالته تقهقر شفنا رسول نقص على الرغم من الاذى اللي شافه ابدا ابدا ابدا لان هكذا هو الذي يسير في طريقه الى الله عز وجل دائما يكون ايه؟ سائر الى الله يقول انا سائر الى الله مهاجر الى ربي سبحانه وتعالى لذلك ان القبح بنية المؤمنين وفيما من الله عليه به من الفضائل المواريث اعداء الرسل يعني بيقول تعرفين دايما اعداء الرسل بيقبحوا في ايه؟ في نواياهم وخلقهم وكذا. ينبغي الاستعانة بالله في كل شيء. وليس اسم الله عند ركوب النزول بسم الله ما جريها لما ترى يركب السمنة كان إيه؟ نعم. ينبغي الاستعانة بالله وذكر الله في كل حركتنا والحمد لله والإكثار من ذكر الله عند كل النعم، وهي النجاة من كل كرب ومن كل مشقة، وهو يحتاج إليه كل مسلم مسلمة في هذا الزمان، الزمان اللي احنا فيه أكثر. إنك دايما ذكر الله بسم الله، تفتحي ربي تقولي بسم الله، تركبي تقولي بسم الله، تدخلي بيتك تقولي بسم الله، تاكلي تقولي بسم الله، تشربي تقولي بسم الله، تغيري يعني تذكري الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أن تقوى الله ينبغي إن نعمل تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من أمة الأسباب التي ينال بها إيه في الدنيا الرزق والخير والولد وكل شيء. تقوى الله ويعلمك الله، تقوى الله ويعلمك الله. خلاص وإلى عاد القصة بعد كده إيه عاد أسئلة إن شاء الله بإذن الله. واحدة بتسأل سؤال في الحج، اللهم اكتب لي ولك، اكتب لنا في هذا العام حجة هنية كلنا نكون مع بعض كده في خيمة واحدة، احنا مستعدين نتزاحم بس نبقى في خيمة واحدة. واحدة بتقول سافرت انا وابي وامي لأداء فريضة الحج، ولكن قبل ان نسافر نوينا افراد وسافرنا قبل الحج بفترة، كان مفردين بفترة، فأدينا العمرة ثم تحللنا. لا طبعا، أنت كنت متمتعة صح، وأقمنا عند أخت المقيمة في السعودية، ثم جاء موعد الحج فحججنا، ثم رجعنا فقالوا لنا هذه حجة، حجة متعة وعليكم هج. صح، هل هذا صحيح؟ طبعا، مع علم أننا عرفنا بعد الرجوع، فهل هذا لو كان علينا هج ونذهب إلى العمرة مرة أخرى هل نهدي أم لا؟ لازم يا بنت، نعم لازم يكون الهدي لفقراء مكة، لازم تبعتي ممكن وانت من هنا تبعتي اي حد. الناس بتسافر العمرة دلوقتي بكثرة ما غيرتش، بتحللت المفرد يا بنتي، ما يتحلل لحد ما يخلص نسك حج. المفرد عشان اذكركم، المفرد بيقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، ما بيقولش بحجة وعمرة، بيقول بعمرة. المقرد المقرد المقرد يعني انا اقسم لكم، المقرن المقرن هيقول المقرن، يعني دخلوا اثنين في بعض، هتقول لبيك اللهم بعمرة وحجة، دخلوا في بعض، مادام دخلوا في بعض مش هتتحللي. شفتي سهلة ازاي المعنى؟ مش هتتحللي، لكن عليكي هدي، لكن عليكي هدي، لان بقى عندك زيادة من الفضل. عندك ايه بقى زياده من الفضل؟ عندك عمره زياده، اهو عمره وحجه، يعني تعملي العمره وما تقصريش ولا تعملي شيء، وتفضلي على احرامك لحد ما يجي يوم الحج ان شاء الله يا رب 10 ايام، تفضلي محرمه لحد ما يجي يوم الحج، تنزلي وتروحي عرفات وتروحي بعد كده تقدمي موسم، وبعد ما تخلصي اللي هو اليوم اللي هو العاشر بقى اللي انت بتروحي وترمي جمره العقبه الكبرى وترمي بقى وتطوفي طواف اللي هو طواف الافاضه، هنا بقى يكون ايه التحلل. اللي انت عملتيه خطا في ايه بقى؟ يعني دلوقتي دي القارن، والمتمتع يقول لبيك، هيقول كده لبيك اللهم بعمره. طب طلع يحج معلش، ما هو زي هيعمل زي كده، عشان كده كان يقول لبيك اللهم بعمره، يعمل ايه؟ هي يعمل العمره ويتحلل زيه ويروح يقعد عند بنته، وبعدين بعد كده يجي لانه تحلل يعمل ايه؟ الحج. وكانت لو بنتها في مكه طيب، لكن لو بره مكه بيقول العمليه المفروض انها برضو ايه؟ المفروض انها في الوقت ده لازم ما تخرجش من ايه؟ متمتعه. يبقى دي نمره اثنين، دي المتمتع. وبعد كده يوم الحج من الاوتيل تقول لبيك اللهم بايه؟ تقول تنوي بقى الحج. لا ما خلاص ما تقول كده بس، هتنوي بقى اللي هي تنوي الحج طبعا من الاوتيل، بس ما تروحش المسجد السيده عائشه ولا لا لا لا لا تين والحجة من بيتها من الأوتيل اللي فيها خلاص سكن أو كذلك أو من الزيارة اللي هي راحها كده إن هي إيه لبيك لكنها متمتعة. هي مفردة يعني حج فقط، يعني هي رايحة حج فقط، يبقى تقول لبيك اللهم بحجة تقوم تعمل إيه؟ ما يبقاش يعني الاثنين اللي فاتوا دول كان لهم ذبح هدي، هي ملهاش هدي بس تعمل إيه؟ تقول لبيك اللهم بحجة وتروح تطوف البيت. وإما إنها تعجل السعي بتاع اللي هو بعد الإفاضة اللي هي سعي واحد بره، سعي واحد فقط خلاص ما فيهاش عمرة. الأولى فبين كده إنها بعد كده ما تخلص الحج ممكن، وبعد كده تنتظر بقى الحاج كل ده على إحرامها، ما تتحللش أبدا أبدا. لبيك الله ما تاخدش شطين، ما تاخدش كل الحاجات بتاعت اللي هي، فهي أخطأت عليها هذه. اي حد مسافر تديله، معرفش دلوقتي الهدي بقى بكام يعني بنات، 500 ولا 400؟ 450، 450 ريال تديه لي. نعم في الثلاثه، خلي بالكم لان انت خطا وهي خطا والثلاثه، انتوا الثلاثه خطا، انتوا الثلاثه تحللتم، يبقى 450 ريال في ثلاثه عشان تبقى حجتك صحيحه. مش عايزه كلام لو سمحت من فضلكم، مش عايزه كلام لو سمحت. لو سمحتوا عشان اسمع الاسئله، مش عايزه كلام فضلكم. معلش انت ممكن وانت في الطياره، افرضي انت دلوقتي وانت في الطياره حسيت ان انت خلاص انت نويتي هنا تمتع، لكن وانت في الطياره غيرت نيتك للتمتع الى التمتع الى انك قارنه، ما جائز، جائز تغيير، جائز جائز، ما في شيء. فهي كده عملت التمتع، هي برضو ما فهمتش المساله فعملت التمتع ولازم تعملها. هنا سؤال، الاخت اللي بتسال بتقول ان زوجها ما بينفخش عليها، في السؤال الماضي بتقول ان جوزها ما بينفخش عليها ولا على اولادها وتركها هي اولادها ولا يريد ان يطلقها، وقلنا من القوامه ان هو ايه، الرجال قوامون على النساء بما ايه، فضل الله بعضهم على بعض، والتفضيل قلنا التفضيل بسبب ايه يا بنات، فعلا الجهاد وكذا، انتوا عارفين الرجال فضلوا بايه، وتحمل مسؤوليه النفقه من ضمنها. فدلوقتي فرجعت يعني هي بتقول يعني هل دلوقتي انه لانه ما بينفقش عليها يسقط عنه القوامه كلها؟ انا ارى في هذه المساله انه هذا الزوج لازم يرجع لحد يتقي الله ويكون حكما بينهم. يا ابني انت حكما من اهله وحكما من اهلها، يا ابني انت هتسيب الست دي محدش ينفق عليها؟ الزواج لا يكون ذلك، تستعين بكده انسان يكون يتقي الله ويكون يفتح في الدين من عنده من عندها، او حتى رجل دين او اي رجل يكون بيفهم في المساله، وقول له يا ابني ما ينفعش انك تسيب زوجتك واولادك، ما اعرفش كم عيل او اولادها، وما تنفقش عليهم، وكمان مش عايز تطلقها، يا تنفق عليها يا تطلقها. بس انا عايز اسال السائله دي، انت لو اتطلقتي يعني انت عايزه الطلاق ليه؟ ما يمكن هذا الرجل يجي له عقله تاني ويرجع بيته؟ ها؟ فتصبر، تصبر، يمكن هذا الرجل إذا كان هذا الرجل يعني هو دلوقتي بتقول قاعدة مثلا عند أمه، بعض الرجال تسيب المسؤولية تروح تقعد عند أمها. بتقعد عند أمها، بتسيب أولادها، يعني في زوجة كانت بتقول لي سابنا وراح قاعد عند والدته زيه كأنه لسه إيه؟ صغنن شاب يعني، إذا بتقول عايز يعد إيه؟ وأولاد والأم أم ما بتعملش شيء. فأنا بقول إن هذا الأب مش هياخد الحنين لأولاده. يمكن ربنا عشان كده بقول لك نفس ما تطلبش الطلاق، يعني انا حتى لما تيجي واحده تقول زوجها تزوج انا ضد انها تطلب الطلاق ابدا، لان اولا مسالتين، ربنا لم يحرم الزواج الثاني والثالث ما حرموش، لكن انا ارى ان الزوجه الثانيه لو هي عملت كده وبرزت بكده هي مين هيكون خسران؟ ولادها. فهي المساله تحتسب النيه، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بإذن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمها وتكرم غيرها وهتبقى الأمر. نعم نعم نعم ها هي يعني تستنى لحد ما يعني قصدي مسألة انها معلش انتظر نساء هن نساء. السؤال تسأل السائلة تقول سأذهب إلى عمرة. صدق النهاردة عادي وانتوا مش كده. إيه اللي حصل لكم ده انتوا جمال؟ واحدة بتقول سأذهب إلى عمرة هنيئا لك لا تنسينا في الدعاء. هل على الصفا دعاء خاص والمروة لها دعاء خاص؟ ماذا أقول أنا واقفة عندهم؟ وهل عند دخول المسجد الحرام يلزم في كل مرة الطواف حول الكعبة؟ سؤال جميل جدا. طبعا هي تحية المسجد الحرام الطواف حول الكعبة. إلا إذا لم تستطيع دنيا زحام دلوقتي يبقى في الحالة دي هتدخلي تصلي ركعتين. لكن لو كنت تتمكني من الطواف يبقى جزاكم الله خيرا في شروع من كده. طوفي وصلي ركعتين الايه؟ سنة الطواف. لا أنا أجيبها لك. أنا أجيبها لك أنا. أنا أجيبها لك أنا. طيب حبيبتي. الأخت اللي بتقولها عند المروة ده هو الدعاء كله عند الصفا والمروة. لما بتروحي بتقولي أبدأ بما بدأ به الله دي نمرة واحد وترقي على الصف وتقولي لا إله إلا الله الصف والمروة من شعائر الله بتقولي الآية وتروحي بعد ما بتقولي الآية وانت كده متوجهة إلى الصفا بترقي على الصفا وتبصي للكعبة وإديكي كده وتقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إيه مصير لا إله إلا الله إيه وحده عمل إيه صدق وعده صدق وعده ونصر عهده وأعز إيه وبين الدعائين دول ادعي بكل خير الدنيا والآخرة ليك وكل أحبابك وروحي بعد كده كرري الدعاء من أول لا إله إلا الله وحده لا شريك له والدعاء اللي بعده وبعدين بعد كده كرري أدعية عايزة تاني ثلاث مرات بتقولي إيه كل شوط إلى آخر شوط أخي ما بتقوليش عند بقى الايه المروه خلاص طيب بتقول يبقى فهمتي بتقولي ايه اقصري من الدعاء واقفي ان شاء الله تقفي ساعه كده على الصفا والمروه انا اعرف ناس بتقف على المروه كتير ساعات يعني ان شاء الله لك في ناس بتموت الاخت اللي ماتت الدعية اللي ماتت الاسبوع الماضي على ان شاء الله لها ان شاء الله في بالنسبة للأخت اللي ذهب العمرة، أختنا اللي كانت في المدينة قريب رايحة، كانت في عمرة في المدينة، بقول لك في مقابل الباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمه معرض السيرة النبوية، فيه كل حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجة جديدة معمولة ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. هي بتقول متعة جميلة جدا، فالأخوات اللي رايحين عمرة سواء دلوقتي أو فجابوها في فياريت ان شاء الله باذن الله الاخت دي عند الباب ده، الباب يبقى باب عند باب مين؟ من باب عمر او باب النساء، من عند باب 15. ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله تحفه ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل محطوط حجرات زوجات وكل حاجة تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. لقد في هذا المعرض بناته وأزواجه وحياته وسيرته وكل شيء، والشيخ تبكي على سيرته ما شاء الله ما شاء الله. يعني الزيارة دي بتبقى بعد العشاء من 12 ل 2، زيارة لأي حد ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا دي حاجة جميلة جدا جدا. طبعا وقت لا يتسع، خلاص نقول الدعاء مش هيتسع عشان نقوم نصلي السنة. بقى هاخد ده عشان معلش. طب ماشي هبدي اديه لها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا ارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.